عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سوف نبدأ من بداية الباب الذي انتهينا عنده في قراءة حديث واحد حتى يتضح المعنى. قال الإمام البخاري: باب من انتسب إلى آبائه في الإسلام والجاهلية. لما قال باب من انتسب، أي باب جواز من انتسب إلى آبائه، سواء كان آباؤه الذين في الإسلام أو آباؤه الذين في الجاهلية. ثم ساق على هذا دليل لهذا ودليل لهذا. فمن يعني الإمام البخاري في الناحية الفقهية يعني يبسط القضية، يأتي بالباب يدل على الحكم، ثم يأتي فيسوق الأحاديث التي تدل على هذا الأمر، فمعناه جواز ذلك خلافا لمن كرهه مطلقا. يعني من الناس من كره الانتساب إلى آباء الجاهلية مطلقا، والصواب أن هذا لا يكره مطلقا، إنما يكره أحيانا إذا كان الإنسان يقصد به المفاخرة والمشاجرة، كما يحصل عند كثيرين. أنا كنت عند حلاق قبل أيام، فشخص يقول أنت أبو كذا وأنا أبي كذا، وهكذا يتفاخرون بالآباء. فإذا كان الانتساب إلى الآباء في الجاهلية على سبيل المفاخرة فهذا هو المنهي عنهم. الإمام البخاري قال: وقال ابن عمر وأبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الحديثان قد تقدم، أحدهما 3353 والآخر 3382. وقال ابن عمر وأبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم خليل الله. ساق هذا الحديث وساقه، يعني ذكره هنا معلقا وقد تقدم موصولا. يعني هذا الحديث ليس من ضمن الأحاديث المرفوعة البالغة 159 حديث معلق، فهذا موصول لكن لا داعي لإعادة الإسناد هنا. فهذا ساقه للشطر الأول حينما قال باب من انتسب إلى آبائه في الإسلام. فهؤلاء في دين الله، في الدين الحق، في دين الإسلام الذي جاء به إبراهيم، وهنا صار الانتساب فهذا للشطر الأول. ثم قال: وقال البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنا ابن عبد المطلب. هذا أيضا تقدم وسوف يأتي، تقدم في غزوة حنين حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي لا كذب: أنا ابن عبد المطلب. وهنا على الشطر الثاني، باعتبار عبد المطلب لم يكن على دين الإسلام إنما كان في الجاهلية، فهنا انتسب النبي صلى الله عليه وسلم إلى جده عبد المطلب وقال أنا ابن عبد المطلب. وهذا أيضا تنفع في علم المواريث، فالجد أب، إذا غاب الأب أخذ الجد مكان الأب. فساق الإمام البخاري الباب، باب من انتسب إلى آبائه في الإسلام والجاهلية، أي جوازه. فساق حديث حديث معلقة، حديثين، حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة، وهو هنا معلق وقد تقدم موصولا، فهو إذن موصول. وساق أيضا حديث البراء وفيه انتساب النبي صلى الله عليه وسلم لعبد المطلب، ومعلوم أن العرب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا علوثنيا، ولذلك هو الذي كان آنذاك كانت اليهودية والنصرانية وكانت الوثنية، وكانوا يعني يعلمون أن الذي بنى البيت هو إبراهيم وأن الذي ساعده هو إسماعيل، وكانت لديهم بقايا قليلة جدا لكنهم أخطأوا فيها وحرفوها، اللي هي بقايا دين إبراهيم. يعني شوف الدين حينما يأتي أي إنسان يضيف شيء أو يزيد شيء أو يستحسن شيء أو يؤلف كتاب ليستدل به على جواز البدع أو جواز المحدثات، الدين ينسخ ويذهب. وهذا أبسط مثال، أهل الجاهلية قبل الإسلام كانوا على بقايا من دين إبراهيم عليه السلام، لكنه على طول المدة وعلى تقدم الزمن ذهبت، لأن كل إنسان صار يضيف شيئا وآخر يحذف شيئا ورابع ثالث يستحسن شيء حتى ذهب. لكن النجاة كيف تكون؟ هي بالاعتصام، بالاعتصام على ما أرسل الله به المرسلين، لا يضيف الإنسان شيئا في الدين ولا يحذف من الدين شيئا، ويبقى يعتصم بالدين اعتصاما كاملا. ثم ساق البخاري بعده الأحاديث المسندة في هذا الباب. فأول حديث حديث عمر بن حفص، وهو في صحيح مسلم وجامع الترمذي وسنن النسائي. فقال: حدثنا عمر بن حفص، هو عمر بن حفص بن غياث بن طلق، متوفى عام 220 و200. قال حدثنا أبي اللي هو حفص بن غياث توفي عام 94 و100، قال حدثنا الأعمش لمال بن مهران قال حدثنا عمرو بن مرة توفي عام عمرو بن مرة توفي عام 118، عن سعيد بن جبير التابعي توفي عام 94، عن ابن عباس قال لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين جعل النبي صلى الله عليه وسلم ينادي يا بني فهر يا بني عدي ببطون قريش، يعني النبي صلى الله عليه وسلم نادى قريش جماعة وناداهم فرادى وناداهم فخذا فخذا وبطنا بطنا. طبعا عبد الله بن عباس أسلم قبل الهجرة بثلاث سنوات، فإذا هو لا شك أنه لم يدرك هذه الواقعة، فهذه الواقعة قبل ولادته بسبع سنوات تقريبا، فهذا ماذا يسمى؟ يسمى مرسل صحابي، ومراسيل الصحابة مقبولة عند جماهير أهل العلم، لم يخالف فيها إلا الواحدة والاثنين. فهنا الواسطة معلومة، يعني قد يكون أن ابن عباس قد سمع هذا وتعلمه من النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يكن الأمر كذلك فقد سمعه من صحابي آخر، والصحابة كلهم عدول، فمراسيل الصحابة مقبولة. ثم قال البخاري وقال لنا قبيصة، وقال لنا قبيصة، طبعا هذا موصول وليس معلق كما زعمه بعضهم، قال لنا أو قال لي هذا موصول. والحافظ بن حجر في كتاب النكت على كتاب ابن الصلاح الجزء الثاني صحيفة 601 يقول رأيت في الصحيح عدة أحاديث قال فيها الإمام البخاري قال لنا، وأوردها في تصانيفه خارج الجامع بلفظ حدثنا، ووجدت في الصحيح أكس ذلك أحاديث، وفيه دليل على أنهما مترادفان. يعني هنا يقول قال لنا ثم يأتي به بمصنف آخر يقول حدثنا، ويأتي بحدثنا هنا ويأتي به بالتصنيف الآخر يقول قال لنا، وهكذا. إذن قال لنا وحدثنا هما واحد، فقال لنا وقال هي من ألفاظ السماع كحدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعتم. لكن بعض الناس يظنون أن هذا من المعلق، أخطأوا في هذا. قال أخبرنا طبعا قبيصة بن عقبة هذا، قال أخبرنا سفيان وسفيان الثوري عن حبيب بن أبي ثابت، عن حبيب بن أبي ثابت وأبو ثابت اسمه قيس بن دينار الكوفي، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين جعل النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم قبائل قبائل. ثم ساق بعده فقال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب، أبو اليمان حكى بن نافع الحمص المتوفى عام 22 و200، قال أخبرنا شعيب له شعيب بن أبي حمد المتوفى عام 62 و100، قال أخبرنا أبو الزناد عبد الله بن ذكوان المتوفى عام 30 و100، عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز الأعرج المتوفى عام 17 و100، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف اشتروا أنفسكم، يعني معناها اشتروها بالإيمان والتوحيد، فالرسل لا يملكون من هداية الناس شيئا. الإنسان يعني حسن البصر لديه مقولة لا أحفظها تماما، لكن ما معناها أن الإنسان في حياته يسير ليشتري نفسه ويشتري رقبته فيعتقها من النار. شوف كلام الحسن البصري مشابه لهذا المعنى، اشتروا أنفسكم أي اشتروها بالتوحيد والإيمان، فالرسل لا يملكون هداية الناس إنما عليهم البلاغ، وهي بمعنى أسلموا تسلموا من عذاب الله، فيكون ذلك كالاشتراء، كأنهم جعلهم إيمانهم وطاعتهم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم جعل إيمانهم وطاعتهم ثمنا للنجاة من النار وثمنا للفوز بالجنة، فهذا من بلاغته صلى الله عليه وسلم اشتروا أنفسكم من الله. يا بني عبد المطلب اشتروا أنفسكم من الله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ بالعام ثم الأخص. يا أم الزبير بنت العوام هي صفية، وهذه فيها فضيلة لصفية، والإنسان حينما يقرأ مقتل حمزة وكيف أنها جاءت وأنها قد جلبت معها كفنين لتكفن بهما حمزة، ولما قدمت النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن الزبير قال المرأة، فالنبي صلى الله الزبير ليس عبد الله بن الزبير، لما تقدم الزبير حتى يبعد المرأة عن المنظر حمزة وهو قد بقرت بطنه دفعته على صدره قالت لقد بلغني الخبر ثم جاءت، وهكذا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم حينما عمم فخصص ثم خص هذه المرأة دلالة على فضل صفية، أيضا حينما قال يا أم الزبير حينما كناها النبي صلى الله عليه وسلم، قضية مهمة جدا، قضية الدعوة فرادى وجماعة، الدعوة فرادى وجماعة. يعني بعض الناس ربما يكون مستعد أن يلقي محاضرة في مسجد وأن يوضع له المكان العالي وغيرها، لكن حينما يذهب إلى مكان فيه شخص أو شخصين أو ثلاثة أو واحد، ربما يأنف أن يأتي ويدعو هؤلاء أو ينصح هؤلاء أو. فانظروا إلى نبيكم صلى الله عليه وسلم في أول الأمر أن كان يدعو الناس جماعة وفراد. فإذا المرء يستغل، قد تذهب أنت إلى مكان وتجد طفلا صغيرا 6 سنوات أو 7 سنوات، ثم تبدأ تتحدث معه وترشده على قضية من القضايا، ربما هذا يستجيب ويحفظ هذه القضية، ثم قد يتحول من إنسان عادي إلى إنسان داعية. ونحن نتذكر حينما كنا في الصغر نصحنا آخرون بنصائح، لا نزال بعد أن مضى عليها أكثر من 30 عام نحفظ تلك النصائح ولا ننساها. فإذا الإنسان حينما يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة وفي العبادة وفي الهدي الظاهر وفي غير الهدي الظاهر وفي الركوع والسجود والتسليم، أيضا يقتدي بهديه صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالدعوة إلى الله تعالى. يا فاطمة بنت محمد، شوف هنا أنا إما أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها مرتين، فاطمة أنا ذاك كانت صغيرة جدا، فإما أنه قالها مرتين، دعاهم أول مرة حينما نزل وأنذر عشيرتك الأقربين، وبعد هذا الشيء أيضا كرر هذا الشيء إلى فاطمة لما كبرت، وإما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نصح فاطمة وهي صغيرة. بل لا يستبعد أن الإنسان يكون لديه طفل صغير ثم يبدأ ينصح هذا الطفل الصغير، فهذا يحمل على أنه قد قالها لها وهي صغيرة، يا فاطمة بنت محمد اشتري أنفسكما من الله، لا أملك لكما من الله شيئا، سلاني من مالي ما شئتما، يعني أمر الدنيا اسألوني واطلبوا مني ما تريدون أوفر لكم، أما قضية الآخرة فالإنسان إنما يقبل على الله بعمله وليس بنسبه، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ثم قال باب ابن أخت القوم ومولى القوم منهم، طبعا المولى اللي هو المعتق والحليف، المولى هو المعتق والحليف، وكلمة منهم في التعاون والنصرة وليس في الميراث. وإن كان الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه والإمام أحمد ذهب إلى أن الخال وارث من لا وارث له، استدلوا بهذا الحديث الآتي، واستدلوا أيضا بهذا الحديث الخال وارث من لا وارث له، أما الشافعي والإمام مالك فذهبوا لغير هذا فقالوا الخال لا يرث عليكم السلام. ومعنى عند الإمام أبي حنيفة وعند الإمام أحمد بن حنبل أنه يرث إذا لم يوجد عصبات ولم يوجد عليكم السلام ولم يوجد صاحب فرض، إنما هو يرث. فالقضية خلافية، فهنا المقصود ومولى القوم منهم أي في التعاون والنصرة وليس في قضية الميراث على مذهب الإمام الشافعي ومذهب الإمام مالك، ولعله هو الأقرب في قضية الموارث. فقال في هذا الباب حدثنا سليمان بن حرب بن بجيل، توفي عام 24 و200، وهو إمام كبير وحافظ عظيم. قال حدثنا شعبة، والبخاري حينما يروي عنه يروي عنه العوالي، قال حدثنا شعبة اللي هو ابن الحجاج الإمام الكبير المعروف العابد الزاهد التقي المتوفى عام 60 و100، عن قتادة اللي هو قتادة بن دعابة السدوسي المتوفى عام 17 و100، عن أنس بن مالك المتوفى عام 91 قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار فقال هل فيكم أحد من غيركم؟ قالوا لا إلا ابن أخت لنا. طبعا هذا هنا مبهم، وجاءت رواية بينت هو النعمان بن مقرن المزني، فهذا يسمى بالمبهم، والمبهمات ألف فيها الخطيب كتابا وقد اختصره الإمام النووي في كتاب، وقد طبع هذا الكتاب ولدينا منه نسخة. فهذا الإبهام في المتن، والإبهام في المتن لا يضر، يعني سواء عرفناه في نسخة أخرى في رواية أخرى أم لم نعرف لا يضر، لكن لما يأتينا مبهم في المتن وهذا المبهم ليس متابع هنا يضر، لأننا نشتغل العدالة والضبط، والإبهام لا نعرف هل هذا المبهم عدلا أم ليس عدلا. فقال إلا ابن أخت لنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن أخت القوم منهم، أي في النصرة والتعاون. الإمام البخاري قال باب أخت القوم ومولى القوم منهم، ثم ساق فقط ابن أخت القوم منهم، لم يسق حديث ومولى القوم منهم. فبعضهم قال بأن الإمام البخاري لم يسق حديث ومولى القوم منهم لأنه لم يكن على شرطه، وهذا غير صحيح. فالبخاري خرج الحديث رقم 6761 في كتاب الفرائض، نعم، بلفظ مولى القوم منهم. ثم ساق بعده، يعني هنا حينما اختصر، يعني شوف الإمام البخاري قد يختصر، ما هو سبب الاختصار هنا ما ذكر، باعتبار أنه ذكره في موضع آخر. ثم قال باب قصة الحبش وقول النبي صلى الله عليه وسلم يا بني أرفدا. قال البخاري حدثنا يحيى بن بكير، ويحيى بن عبد الله بن بكير متوفى 31 و200، نسب إلى جده لشهرة جده. لا مو مدرج، هذا باب، لا لا مو مدرج، الحديث سيأتينا يا بني أرفدا، موجود الحديث، نعم. هذا كلام البخاري يعني بوب، يعني أحيانا يأتي بكلام النبي يجعله بابا، ويأتي بشيء من الباب، وكذلك قول، يعني سؤال أنت لو فرضنا تسوي مبحث عن العلم وقضايا أخرى تتعلق فيها، القضايا الأخرى من ألف كذا كذا، تخليها عنوان في الفصل صعب، فتقول فصل تمهيدي في العلم وقضايا أخرى تتعلق بها، فهنا أتى باسم الباب وأتى بجزء من الحديث الوارد. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل، هو عقيل بن خالد بن عقيل، عن ابن شهاب الزهري، عن عروة، عن عائشة أن أبا بكر دخل عليها وعندها جاريتان في أيام منى تدففان. احنا عندنا أول يوم يوم النحر، واليوم الثاني والثالث والرابع من العيد تسمى أيام منى، وتسمى بأيام التشريق، وهي أيام فرح وسرور وتزاور بين الناس، وأيضا فيها استجمام عن النفس، المرء كان يستجم عن نفسه من أجل أن يتقوى على طاعة الله وعبادته وينشط للطاعة والعبادة، وليست أياما للمعصية. والنبي صلى الله عليه وسلم متغش بثوبه، أي نائم كان النبي صلى الله عليه وسلم، فانتهرهما أبو بكر. أبو بكر لما دخل انتهر هاتين الجاريتين بسبب غنائهما، فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن وجهه فقال دعهما يا أبا بكر فإنها أيام عيد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني أخبره بأن هذا الغناء ليس من غناء، إنما هو شيء يسير، وإنه شيء من الهدى ونادر، وليس فيه معصية، وهو كلام حسنه حسن وقبيح قبيح، وليس معه آلات ومزامير، وليس معه فتنة، في يوم فرح وسرور، فلا بأس أن يؤتى بالاستجمام المباح من أجل أن يستجم الإنسان ويستريح حتى ينشط للعبادة. وتلك الأيام أيام من، يعني هذه من الراوي. وقالت عائشة، طبعا هذا ليس معلق إنما هو موصول بالإسناد السابق، وقالت عائشة رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسترني وأنا أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد. يعني يلعبون بأي شيء كانوا يلعبون، كانوا يلعبون في الحراب، وليس أنهم كانوا يرقصون، يلعبون في الحراب عليكم السلام ورحمة الله. واللعب بآلات الحراب فيه تقوية للجسد، وفيه أيضا استعداد لما يتعلق بأمور الجهاد. فزجرهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم، أي أبو بكر زجرهم فقال دعهم، يعني اتركهم يلعبون، لأن هذا اللعب فيه فائدة وفيه مصلحة وليس فيه مضرة، دعهم أمنا بني أرفدة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا من الأمان، يعني العبوا لا شيء عليكم، وترك زجر أبو بكر لهذا الأمر. طبعا هذا الحديث استدل به بعض جهال المتصوفة بجواز الرقص والحركة فيما يتعلق بالذكر، أي بأذكارهم البدعية، وهذا الأمر غير صحيح. طبعا نحن هنا حينما نذكر قضيتهم ونذكر فعلهم لابد أن نتوصل إلى قضية، لماذا هم يصنعون هذا الشيء. هم استدلوا بهذا الحديث، واستدلوا بحديث آخر، حديث علي كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكروا الله مادوا كما يميد الشجر. الحديث الموضوع مكذوب باطل وإسناده تالف، وللأسف الشديد ابن رجب الحنبلي ساقه في الحديث 50 من كتابه جامع العلوم والحكم، وهو حديث الموضوع وواضعه معروف، يرويه الدينوري في كتاب المجالسة وإسناده تالف. فذاك الحديث باطل، وهو حديث صريح فيما يذهبونه لكنه باطل. هذا الحديث حديث صحيح لكنه ليس صريحا في هذا، فاستدلالهم فيه خطأ. استدلال في هذا إنما هؤلاء كانوا يلعبون بالحراب اللي هي آلات القتال من أجل التقوية، من أجل الترفيه عن النفس، ومن أجل التقوية على القتال، ومن أجل أن يعرف الإنسان كيف يمسك آلة القتال. لكن نحن قلنا هما لما استدلا بهذين الحديثين، بهذا الحديث الصحيح الغير صريح، وهو استدلال مخطوء يخالف عدم فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وعدم فعل الصحابة، وعدم فعل التابعين في هذا الشيء، أن هذا الأمر أمر بدعي، واستدلوا بذلك الحديث الصريح لكنه غير صحيح. لكن يجب أن ندرك لماذا، هل أنهم يلهون هكذا من أجل؟ الجواب لا، هم يعتقدون أن الإنسان حينما يرقص في هذا الذكر وفي هذه الطريقة أنه يذكر بجميع جسده ولا يذكر بلسانه فقط، فقالوا حتى يذكر المرء الله بقلبه وبقالبه. لكن هذا لا شك أنه ليس بثابت، وأنه لا يليق بأهل المرؤات، وأنه عمل شنيع، بل هو يشبه عمل أهل البدع والضلال، نسأل الله العافية. والمخلص من هذا وذاك أن الإنسان يعتصم بالسنة ويفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ويترك ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من الأمن، يعني أمنا هنا كأنه قال امنوا أمنا. ثم قال: باب من أحب أن لا ينسب نسبه. وهذا الحديث في صحيح الإمام مسلم، فقال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة. باب من أحب أن لا يسب نسبه. باب من أحب أن لا يسب نسبه. مو حجي؟ أي. نعم. باب من أحب أن لا يسب نسبه. فقال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة. عثمان بن أبي شيبة يعني هذا هو أخو أبو بكر بن أبي شيبة، ذاك توفي عن 35 و200، وهذا توفي عن 39 و200، وكلاهما عن لا شك أن أبو بكر بن أبي شيبة أجل وأعلم وأحفظ من عثمان بن أبي شيبة، لكن هذا أيضا ثقة وحافظ. بعضهم تحدث عنه وقال بأنه كان يصحف، حتى أنه كان يقرأ فضرب بينهما بسور له باب، أنه كان يصحفها إلى قوله فضرب بينهما بسنور له ناب. طبعا هذا غير صحيح، وقد أسرف من زعم هذا الشيء. والحافظ بن كثير حينما تحدث عن التصحيف والتحريف من كتابه اختصار علوم الحديث أتى بهذا ونفى هذا، وقال بأن عثمان له مصنف في التفسير، ومن كان له اهتمام في التفسير فيبعد أن يأتي بمثل هذا. ثم قال: هذا التصحيف يبعد أن يأتي به صغار الطلاب لنا في الكتاتيب، فما بالك بحافظ من حفظ. فهذا من الخطر. صحيح أن الإنسان لما ينشغل بعلم من العلوم قد يكون لديه تقصير في علم آخر، لكن أن نقول بأنه كان يصحف هذا التصحيف القبيح فهذا محض خطأ. قال: حدثنا عبد اللي هو عبد بن سليمان، توفي عن 87 و100، عن هشام اللي هو هشام بن عروة، توفي عن 45 و100، عن أبيه اللي هو عروة بن زبير، توفي عن 93، عن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذن حسان النبي صلى الله عليه وسلم في هجاء المشركين. يعني هنا حسان حينما أراد أن يهجو المشركين لم يأتي ويتقدم بنفسه، إنما استأذن النبي صلى الله عليه وسلم. واستئذان هشام، استئذان حسان بن ثابت في هذه القضية باعتبار أن من ضمن أنواع الجهاد الجهاد باللسان والجهاد بالقلم. يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. فهجوهم والقول عليهم في الشعر هو أيضا من الجهاد في سبيل الله تعالى، وذلك القلم والتأليف والكتابة والرد على أهل البدع وبيان الحق ونصرة السنة، أيضا هذا كله من الجهاد في سبيل الله تعالى. وقد قال الله تعالى: وجاهدهم به جهادا كبيرا. والنصوص عن أهل العلم في هذا الباب كثيرة، في أن الجهاد بالبيان والحجة أفضل من الجهاد بالسيف والسنن. فحينما استأذن حسان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا باعتبار أنه قد سمع من النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بالجهاد باللسان، قال: كيف بنسبي؟ بحيث سوف يهجو قريش والنبي صلى الله عليه وسلم من قريش، كيف بنسبي؟ فقال حسان: لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين. الشعرة حينما تسل من العجين لا يخرج معها شيء، تخرج الشعر لوحدها، وإذا سلت من العسل خرج ومعها شيء من العسل، أما إذا سلت من الخبز فسوف تنقطع. صحيح. فهنا حسان شبه هذا التشبيه البليغ أنه سيهجوهم بطريقة أنه يأتي بالشعر بالكلام بحيث لا يقدح في نسب النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو من أفضل الأنساب. فقال لأسلنك منهم كما تسل الشعرة كما تسل الشعرة من العجين. ثم قال وعن أبيه، من هو عن أبيه؟ اللي هو هشام. وعن أبيه قال ذهبت أسب حسان اللي هو عروة عند عائشة، عروة بن الزبير أراد أن يقدح بحسان فقالت لا تسبه فإنه كان ينافح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ينافح أي يدافع ويحامي. وكأن هذا المعنى حينما جاء عروة وسمع شعرا فيه الطعن بقريش ففهم أن النبي صلى الله عليه وسلم سيكون داخل، فأراد أن يتكلم في حسان فبينت له أنه إنما كان في هذا الشعر إنما يدافع وينافح وينصر النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا عروة لأول وهلة فهم الأمر مفهوما مخطوئا أو فهما مخطوئا، ثم بينت له السيدة عائشة الصواب في هذا. قصة. نعم. قصة الحالة اللي حدث فيها عائشة. نعم. نعم. باب ما جاء في أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار وقوله من بعد اسمه أحمد. وثم ساق بعده الإمام البخاري حديث إبراهيم وهو في صحيح مسلم وجامع الترمذي وسنن النسائي. فقال حدثني إبراهيم بن المنذر اللي هو الحزامي المتوفى عام 36 و200، قال حدثني معن اللي هو معن بن عيسى القزاز المتوفى عام 98 و100، عن مالك الإمام الكبير نجم السنن، عن ابن شهاب الزهري المتوفى عام 24 و100، عن محمد بن جبير بن مطعم المتوفى عام 100، عن أبيه له جبير بن مطعم المتوفى عام 59 قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي خمسة أسماء أنا محمد وأحمد. نعم. طبعا هنا محمد على المفعل يعني لكثرة محامده صلى الله عليه وسلم، وأحمد فهو أحمد الأنبياء، وأيضا جاء في حديث الشفاعة بأنه يفتح له من المحامد ما لم يفتح لأحد من قبله، فهو أحمد الناس لربه سبحانه وتعالى. وأيضا قضية الحمد آتية من قضية الشعور بالنعمة وذكر النعمة، والمرء لابد أن يفكر دائما بإنعام الله عليه وعظيم إحسانه إليه. وأنا الماحي الذي يمحو الله به الكفر حينما أسلم الناس ومحي الكفر به صلى الله عليه وسلم. وأنا الحاشر، طبعا الحاشر هو الله سبحانه وتعالى الذي يحشر الناس على قدمي، لكن باعتبار أول من تنشق عنه الأرض وأول من يقف ثم بعد الناس يقف الناس بعد وقوفه صلى الله عليه وسلم في أرض المحشر. وأنا العاقب فهو إذن آخر الأنبياء آخر، وختم به ختمت به النبوة. فهذه من أسمائه صلى الله عليه وسلم، بعضهم توسع في ذكر الأسماء فأوصلها إلى 99، وبعضهم أوصلها إلى 200، وبعضهم أوصلها إلى 1000، ومنهم من ألف في هذا الكتب، وأغلبها هي صفات وليست أسماء. وأما الأسماء فما سمى به صلى الله عليه وسلم نفسه، وكذلك كما سماه به القرآن. لا، من حدث؟ حد مثل أحمد ثابت بالقرآن وهي خمسة، فهذا هنا يعني لا يراد بها الحصر. فهناك نقول ما سمى الله به النبي صلى الله عليه وسلم وما سمى به النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، أما بقيت أشياء فلا. من قال بأن طه اسم وأن ياسين قال هو القرآن قال أيضا هو يفهم هذا، لكن الصواب أن طه ليس اسم وأن ياسين ليس اسم وأنها من الحروف المقطعة. ثم قال البخاري حدثنا علي بن عبد الله وعلي بن المديني المتوفى عام 34 و200 إمام كبير في العلل، قال حدثنا سفيان له سفيان بن عيينة، وعلي بن المديني من أوثق الناس في سفيان، عن أبي الزناد هو عبد الله بن ذكوان أبو الزناد توفي عام 30 و100، عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز المتوفى عام 17 و100، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم، يشتمون مذمما ويلعنون مذمما وأنا محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا هذه أم جميل زوجة أبي لهب هي التي يعني قالت بهذا رجزا قبحها الله. نعم. ثم قال باب خاتم النبيين، باب خاتم النبيين. ثم ساق حديث محمد بن سنان وهو في صحيح مسلم وجامع الترمذي، فقال السلام ورحمة الله وبركاته. حدثنا محمد بن سنان توفي عام 23 و200. قال حدثنا سليم اللي هو سليم بن حيان قال حدثنا سعيد بن ميناء المكي عن جابر بن عبد الله بن حرام توفي عام 78 قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل الأنبياء كرجل بنى دارا فأكملها وأحسنها إلا موضع لبنة، فجعل الناس يدخلونها ويتعجبون ويقولون لولا موضع اللبنة. فالله سبحانه وتعالى قد أرسل الأنبياء المرسلين، ثم ختم الله النبوة والرسالات بهذا النبي العظيم وبهذه الرسالة العظيمة التي تصلح لجميع الأزمان. ولذلك جاء في هذه الشريعة من القواعد والأمور التي تصلح هذا الشرع لكل زمان، فكل شيء يستجد للناس يجدون في هذه الشريعة وفي هذا الدين حكما لهذا الأمر. ثم ساق بعده حديث قتيبة وهو في صحيح مسلم وسنن النسائي، فقال حدثنا قتيبة بن سعيد اللي هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف الثقفي البغلاني المتوفى عام 40 و200 وقد ولد عام 49 و100، ويقال بأنه كان صاحب مال كثير وصاحب رواية واسعة واتصف بصفات جيدة. وقتيبة تصغير قتبة، والقتبة هي الأمعاء 240. وكان بعض أهل الحديث حينما يذهب إليه يقيم عنده، ممن أقام عنده الإمام النسائي أقام عنده سنة وشهرين، وربما كان هو السبب في تمهر النسائي، لأن النسائي حينما أقام عنده سنة وشهرين كان أول بدايته في الطلب، كان عمره 15 عاما، فربما استفاد من كريم خلقه وحسن شمائل قتيبة ورأى كرمه واهتمامه بطلبة العلم حتى قام بهذا الشيء. وأيضا ورد عنه أنه كان يقول لهم: أقيموا عندي حتى أسمعكم عن 5 مشايخ 100,000 حديث، روى عن بعض المشايخ عن كل شخص 20,000 حديث، فهو كان واسع الرواية. ومما انماز به قتيبة بن سعيد حينما كان يسمع الأحاديث من أحد المحدثين، سمع من عبد الله بن وهب أحاديث عبد الله بن لهيعة، سمعها كلها، ثم بعد هذا الشيء رحل إلى عبد الله بن لهيعة وسمع الحديث من عبد الله بن لهيعة. ولذلك بعض من يقوي رواية عبد الله بن لهيعة برواية العبادلة يضيف إليه رواية قتيبة بن سعيد، علما أن قتيبة بن سعيد آخر من سمع من عبد الله بن لهيعة، لكن باعتبار أن قتيبة حينما سمع من عبد الله بن لهيعة قد سمعها من قبل من عبد الله بن وهب. وهكذا، فالشاهد من هذا الشيء أن قتيبة كان واسع الرواية، كثير الرحلة، عظيم النفقة، كان صاحب مال، كان صاحب فضل، وهكذا أكثر عنه أصحاب الكتب الستة. والترمذي روى له في كتابه 670 حيث قرابة 18% من الكتاب هو عن قتيبة بن سعيد. قال حدثنا حاتم بن جعفر توفي عام 80 و100، عن عبد الله بن دينار توفي عام 27 و100، عن أبي صالح ذكوان السمان توفي عام 11 و100، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة؟ قال: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. بقيت هذه الشريعة هي المكملة، وبقيت هناك أشياء تلك الشرائع ليس فيها نقص بمعنى النقص، لكن وضعت تلك الشريعة لأهل ذاك الزمان تصلح لذاك الزمان ولا تصلح لجميع الأزمنة. أما الشريعة التي تصلح لجميع الأزمنة ولجميع الأمكنة وتصلح لجميع الأمور والتطورات الحديثة فهي هذه الشريعة. لا، إسماعيل بن جعفر، إسماعيل بن جبسان عبالي حاتم بن إسماعيل، فسبق لساني. ومثل هذا الأمر مثل قواعد الحديث، قواعد الحديث أتت قواعد الحديث مع وجود الرواية. حينما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يحدث الصحابة والصحابة يستمعون للأحاديث، بدأت قواعد الحديث في ذاك القرن. ثم لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وازدادت الرواية أيضا، بدأت تزداد قوانين في ذاك الزمن. كلما أتى زمن وضعت قواعد للرواية تصلح لهذا الزمن وتكفي لهذا الزمن. ثم لما جاء القرن الثاني وبدأت الكتابة ووضع قواعد الكتابة وقضية المقابلة والمراجعة، ثم انتشرت المدارس الحديثية وصارت مدرسة الكوفة ومدرسة البصرة وحمص والشام وغيرها من المدارس الحديث، بدأت تتطور هذه القواعد على حسب التطور الزمن. فإذا الشرع كانت كل شريعة تأتي يعني تصلح لأهل ذات الزمان في أن يعبدوا الله وما يستجد لهم من أمور يجدون جوابا عنهم، لكن بقيت التفصيلات والأمور العامة لهذه الشريعة فجاءت بها قواعد وضوابط وأمور بحيث أي قضية تأتي إلى الناس يجدون فيها دليلا إما من القرآن وإما من السنة أو من قاعدة، وهذه القاعدة مستنبطة من نصوص قرآنية أو نصوص نبوية. ثم قال: باب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: حدثنا عبد الله بن يوسف اللي هو التنيسي المتوفى عام 18 و200، قال: حدثنا الليث وهو الليث بن سعد عن عقيل هو عقيل بن خالد بن عقيل توفي عام 44 و100، عن ابن شهاب الزهري توفي عام 24 و100، عن عروة بن الزبير توفي عام 93، عن عائشة رضي الله عنها. شوف عائشة متميزة كانت من الصحابيات، وأيضا تلامذتها متميزون، فقد تخرج على يديها خلق كثير من الرجال والنساء، وهي أكثر امرأة نقلت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يوجد من روى عنها لا من الرجال ولا من النساء أكثر رواية إلا أبو هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهو ابن 63. وقال ابن شهاب، طبعا هذا ليس معلق إنما هذا موصول بالإسناد السابق، أي عبد الله بن يوسف عن الليث عن عقيل عن ابن شهاب، وأخبرني سعيد مثله، يعني هنا ابن شهاب الزهري يروي الحديث عن عائشة عن عروة بن الزبير عن عائشة، ويرويها أيضا عن سعيد بن المسيب مرسلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه سمعه من سعيد عن أبي هريرة وهكذا، لكنه ساق رواية الأصل هي الرواية المسندة، ثم سيقت هذه من باب التبع وليس من باب الأصالة. ثم قال: باب كنية النبي صلى الله عليه وسلم، ما هي كنيته؟ وذلك التكني سنة، الإنسان حتى إذا كان غير متزوج أو أنه ليس لديه ولد فالتكني سنة، وهي سنة النبوية. فقال: حدثنا حفص بن عمر اللي هو حفص بن عمر بن غياث المتوفى عام 25 و200، قال: حدثنا شعبة اللي هو ابن الحجاج عن حميد اللي هو حميد بن أبي حميد الطويل المتوفى عام 42 و100، وحميد بن أبي حميد الطويل مدلس، وما لم يسمعه حميد يعني كان مدلس، ليس جميع ما رواه حميد بن أبي حميد الطويل عن أنس قد سمعه من أنس، ما سمعه من أنس سمعه من أنس، وما لم يسمعه من أنس فقد سمعه من ثابت بن أسلم البناني، فتدليسه مقبول وعنعنته مقبولة. المدلس إذا أتى بعن أو روى أو حدثنا لا تقبل إلا أن يقول حدثنا أو أخبرنا أو أنبأنا أو سمعتم، لكن حميد إذا أتى بالعنعنة عن أنس تقبل، لأنه إذا كان قد دلس هنا فالواسطة معروفة وهي ثقة، خاصة لما هذا حيث من رواية من؟ من رواية شعبة، وشعبة لا يروي عن شيوخه ما دلس فيه، وشعبة من أحفظ الناس لحديث حميد، يعني عارف بحديث حميد، حتى إنه قال بأن حميدا لم يسمع من أنس إلا 24 حديثا، يعني كان حتى يعرف مرويات الراوي في هذا، وإن كان يظهر أن ما سمعه حميد من أنس أكثر مما ذكره الإمام الحافظ شعبة، فالمرء لا يخشى من عنعنة حميد خاصة وأنه من رواية شعبة. عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم في السوق فقال رجل: يا أبا القاسم، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: سموا باسمي ولا تفتنوا بكنيتي. يعني هذا طبعا النهي عن التكني بالقاسم إنما كان في ذاك الزمن حتى لا يشتبه الأمر، أما الآن فيجوز، إنما نهي في ذاك الزمان من أجل لئلا يحصل التباس، لكن رخص بعد هذا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا هو السبب. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسير في السوق فسمع رجل ينادي: يا أبا القاسم، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم فقال له هذا الرجل: لم أعنك، يعني أنا أردت شخص آخر مكنى بأبا القاسم، فقال: سموا باسمي ولا تفتنوا بكنتي. طبعا هل نستفيد هنا سموا باسمي سنية التسمية بمحمد؟ هذا الحديث لوحده لا يفيد الوجوب، بل ولا يفيد الندب، لأنه خرج مخرج قضية بيان حكم شرعي آخر وهو عدم جواز التكني بكنيته صلى الله عليه وسلم، لكن وردت أحاديث تسموا بأسماء الأنبياء والصالحين، وردت أحاديث صحيحة في هذا، فيسن التسمية بمحمد وبأحمد وبعبد الله وبعبد الرحمن وبغيرها من أسماء الأنبياء أنبياء الله تعالى. ثم قال بعد هذا الشيء: حدثنا محمد بن كثير، وهذه الرواية في صحيح مسلم، حدثنا محمد بن كثير المتوفى عام 23 و200، قال أخبرنا شعبة وهو شعبة بن الحجاج العلم الكبير والإمام العظيم، عن منصور اللي هو منصور بن المعتمر وهو أيضا من المكثرين وهو ممن دارت عليه السنة، توفي عام 34 و100، عن سالم اللي هو سالم بن أبي الجعد وليس سالم بن عبد الله بن عمر، يعني بعضهم يتوهم يرى سالم عن جابر فيظنه سالم بن عبد الله بن عمر المتوفى عام 600، فهذا سالم بن أبي الجعد توفي عام 97، عن جابر اللي هو جابر بن عبد الله متوفى عام 78، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسموا باسمي ولا تفتنوا بكنيتي. ثم ساق بعده حديث علي بن المديني وهو في صحيح مسلم وسنن أبي داود وسنن ابن ماجه، فقال: حدثنا علي بن عبد الله اللي هو ابن المديني، قال حدثنا سفيان اللي هو ابن عيينة، عن أيوب اللي هو أيوب بن أبي تميم السختياني المتوفى عام 31 و100، عن ابن سيرين محمد بن سيرين المتوفى عام 20 و100، قال: سمعت أبا هريرة يقول، طبعا هذا من أصح الأسانيد، وهنا سفيان عن أيوب وهو يبقى من أصح الأسانيد، لكن لو فرضنا كان حماد عن أيوب عن محمد بن سيرين أيضا كان أقوى من هذا، فقد نصوا أن من أصح الأسانيد إلى أبي هريرة أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، ثم حماد عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. يقول قال أبو القاسم، فهنا دلالة على أن كنيته صلى الله عليه وسلم أنه كان يكنى بأبي القاسم، والقاسم هو ابنه صلى الله عليه وسلم، توفي قبل البعثة وقيل بعد البعثة، توفي وهو صغير وهو أول أولاده. أما إبراهيم فولد له بالمدينة من ماريا القبطية. سموا باسمي ولا تفتنوا بكنيتي. ثم قال: باب. وقلنا بأن البخاري إذا أتى بلفظة باب يريد بهذا الشيء أنه كالفصل من الباب السابق، فقال: حدثني إسحاق اللي هو إسحاق بن إبراهيم الحنظلي. نعم نعم، ما العنعنة يعني تقبل بعدم التدليس والمعاصرة وثبوت السماع، وهذه متوفرة، هذه كلها متوفرة. نعم. حدثني إسحاق هو إسحاق بن راهوي المتوفى عام 38 و200، وهو الذي أشار إلى الإمام البخاري بتصنيف هذا الكتاب العظيم، فالمرء يقتدي بهؤلاء الفضلاء فيأتي ويشير على بعض الناس وعلى طلبة العلم إشارات الخير، لعله تكون هذه الإشارة فيها منفعة وفيها ثواب. قال: أخبرنا الفضل بن موسى توفي عام 92 و100، عن الجعيد بن عبد الرحمن قال: رأيت السائب بن يزيد، طبعا السائب بن يزيد توفي عام 91 ابن 94، طبعا هنا أنا ابن حال، يعني رأيت السائب ابن 94 جلدا معتدلا أي قويا صلبا، معتدلا أي يعني جسده جيد، فقال: قد علمت ما متعت به سمعي وبصري إلا بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن خالتي ذهبت بي إليه فقالت: يا رسول الله إن ابن أختي شاك فادعوا الله، قال فدعا لي. فهذا ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، عاش 94 عاما وبعدها أيضا بيسير، وكان قوي ومعتدل وجسمه أيضا كان جيد ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: باب خاتم النبوة. ثم ساق قال: حدثنا محمد بن عبد الله، حدثنا محمد بن عبيد الله اللي هو محمد بن عبيد الله بن محمد بن زيد أبو ثابت المدني، قال: حدثنا حاتم اللي هو حاتم بن إسماعيل وهذا أيضا مدني وإن كان أصله كوفي، توفي عام 87 و100، عن الجعيد بن عبد الرحمن وهو أيضا مدني، قال: سمعت السائب بن يزيد وهو مدني أيضا توفي عام 91، فالسند مسلسل من المدنيين سلام ورحمة الله وبركاته. قال ذهبت بخالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابن أختي وقع فمسح رأسي ودعا لي بالبركة وتوضأ فشربت من وضوئه ثم قمت إلى خلف ظهره فنظرت إلى خاتم بين كتفيه. طبعا جاء في الحديث أن سلمان الفارسي حينما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان يندار حول النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي أرخى إزاره من أجل أن يرى خاتم النبوة. ولكن هذه لا بأس أن أنت قد يكون لديك شيء ويأتي أحد الأخوة ينظر ويطلع ليرى هذا الشيء، فلا بأس أن تقول له نعم، يعني كان تشتري كتبا جديدة ويأتي بعد عشاق الكتب وينظر ينظر إلى الكتب الجديدة فقل له نعم لقد اشتريت هذا وأهدي لهذا وقرأت هذا. لا بأس أن الإنسان إذا رأى حاجة لأخيه منه يسأل عن شيئا يتقدم له بما يسأل عن أخذا بهذه السنة. أن سلمان الفارس حينما جاء وعنده علم بأن هذا النبي المنتظر الذي يختم به الأنبياء أنه هناك خاتم النبوة بين كتفيه إلى الجانب الأيسر وهو كالشيء البارد وفيه شعرات أرخى له الإزار حتى ينظر إليه. لا أعلم وفاته، نعم، بس الساعة 91 توفي. قال ذهبت بخالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابن أختي وقع فمسح رأسي ودعا لي بالبركة وتوضأ فشربت من وضوئه ثم قمت خلف ظهري فنظرت إلى خاتم بين كتفيه. قال ابن عبيد الله الحجلة من حجل الفرس الذي بين عينيه. طبعا هنا أنا الحافظ بن حجر يقول كأنه قد سقط من هذا الحديث شيء، يعني بالحديث مثل زر الحجرة مثل زر الحجرة. فهنا الراوي شيخ البخاري محمد بن عبيد الله يفسر يقول عادي يقول الحجلة من حجل الفرس الذي بين عينيه، طبعا هذا اجتهاد منهم، والصواب أن الحجلة المقصود بها طير الحجل وهو طير بردي معروف، الأخ عصام من أخبر الناس به وربما صاد منه أكل، فهذا هو المقصود. فإحنا نستفيد حينما شيخ البخاري شرح لفظا وهذه اللفظة ليس موجودة هنا أن اللفظة كانت موجودة في الحديث أنه مثل زر الحجلة كما جاء في بعض الروايات، لكنه قد سقط من هذه الرواية. لكن الناس اختلفوا ما معنى الحجلة، اختلفوا والذي نراه أنه المقصود به اللي هو الطير البري المعروف. قال إبراهيم بن حمزة مثل زر الحجلة، فالصواب أنه مثل زر الحجلة يعني أن الجيم مفتوحة والمقصود بها الطير. بعضهم طبعا اختلف منهم من قال مقدار باطن الكف ومنهم من قال له مقدار بيضة الحمام، يعني هناك خلاف في هذا المقدار وهذا التحديد، لكن اتفقوا أنه بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم وأنه بارز وأنه لا الجانب الأيسر. ثم قال باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الصفة هنا ينتفع منها الإنسان فيما يتعلق بالرؤية. بعض الناس يتمنى الرؤية ويفكر بالرؤية، ينام يتمنى الرؤية ويرجو من الله الرؤية ويدعو أن يرى الرؤية، ثم يصبح وهو متردد هل رأى أو لم يرى. وقد يكون هذا الإنسان متساهل فيأتي يقول أنا رأيت، والصواب أنه لم ير، إنما فكر بالرؤية وتهيأ له أنه رأى. ثم تسأله عن هذه الصفة لا يعرف هذه الصفة، فمعرفة الصفة مهمة جدا خاصة فيما يتعلق بالرؤية. ولذلك عبد الله بن عباس كان لا يأتيه شخص يقول له قد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له كيف صفه لي، يقول كذا، يقول له إنك لم ترى. ثم قال البخاري حدثنا أبو عاصم اللي هو أبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد، وقلنا بأن من سماه بهذا هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج حينما قدم فيل من البصرة وانصرف أهل البصرة للنظر إلى هذا الفيل. أما أبو عاصم النبيل فقد جاء أبو عاصم لم يسمى بالنبيل، جاء إلى الدرس قال لما لم تذهب مع الناس للنظر إلى الفيل، قال إني لا أعدل بك شيئا إنما جئت لسماع الحديث، فقاله أنت نبيل إذن. ثم كان بعد هذا الشيء إذا قدم المجلس قال قد قدم أبو عاصم النبيل. فهذا من شيوخ البخاري المتقدمين في عام 210 و200، وهو نبيل، ونبله جعل له لقبا نبيلا يبقى حتى تقوم الساعة. يعني هناك أعمال يسيرة لكن بالنية الحسنة وبالإيثار للعمل الحسن الله يخلد هذا الأمر. فالمرء حينما يحسن ظنه بربه ويعمل لله عمل قليل لكن يدفع الله به شرا كثيرا ويؤتي الله به الإنسان فضلا كبيرا. عن عمر بن سعيد بن أبي حسين عن ابن أبي مليكة، طبعا ابن أبي مليكة هو عبد الله بن ابن أبي مليكة، توفي عن 710. عن عقبة بن الحارث قال صلى أبو بكر العصر ثم خرج يمشي فرأى الحسن يلعب مع الصبيان فحمله على عاتقه وقال بأبي، أي أفديه بأبي، شبيه بالنبي صلى الله عليه وسلم. الحسن كان شبيه بالنبي صلى الله عليه وسلم، والحسين أيضا كان شبيها بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه منقبة عظيمة لأبي بكر ودلالة على أن الصحابة كانت لهم محبة خاصة لأهل البيت، فأهل البيت يحبون بأنهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا يحبون لقرابتهم من النبي صلى الله عليه وسلم، فيحبون من جهتين، من جهة حب الله ومن جهة محبة نبيه صلى الله عليه وسلم، علما أن محبة النبي هي من محبة الله سبحانه وتعالى. وعلي يضحك، أي علي يفرح بهذا الأمر ويفرح بمداعبة صديق الأمة وأفضل رجل في هذه الأمة بعد نبيه، يفرح بهذا الشيء ويفرح أيضا بابنه ويفرح بهذا الشبه. فمثل هذا الحيث يحفظ وينتفع به الإنسان من أجل أن يبين فضل أبي بكر ويبين فضل الصحابة، ويبين أن الصحابة كانوا أخوة متحابين متناصرين متناصحين في بينهم. فهناك قضايا في التاريخ يعني لا مفك الإنسان في أن يجهلها، يجب على المرء أن يعرفها وأن يتعلمها وأن يعلمها للآخرين. ثم ساق البخاري حديث أحمد بن يونس وهو في صحيح مسلم وجامع الترمذي وسنن النسائي، فقال حدثنا أحمد بن يونس هو اليربوع الكوفي، توفي عام 27 و200. قال حدثنا زهير، له زهير بن معاوية بن حديج الجعفي الكوفي، توفي عام 73 و100. قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد، توفي عام 46 و100. عن أبي جحيفة له وهب بن عبد الله السوائي، توفي عام 74. قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وكان الحسن يشبهه. طبعا هذا باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم، باعتبار من رأى الحسن آنذاك ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يعرف صفة النبي صلى الله عليه وسلم من النظر إلى الحسن ومعرفة الحسن. لكن أهل هذا الزمان لم يروا الحسن ولا الحسين، لكن بقيت هذه الآثار يستطيع الإنسان من خلال الآثار أن ينتفع. الإمام الترمذي في آخر كتاب شمائل النبي صلى الله عليه وسلم يعني ختم الباب بأشياء عظيمة، ختم آخر شيء بالأثر، وقبل الأثر ختم بقضية رؤية النبي صلى الله عليه وسلم بالمنام. يعني باعتبار أهل ذات الزمان ما عندهم إلا بقت الرؤية وبقت أيضا الآثار، يتشبث المرء بهذه الآثار ويتعلم من هذه. يعني أنت لما يقع في نفسك محبة النبي صلى الله عليه وسلم، أو يقع في نفسك قصة أو واقعة أو فتشي يذكر ويتهيج الغرام الساكن إلى هذا النبي العظيم، وأنت طالب حديث وأنت مهتم بالحديث، يعني هنا المرء يصبر نفسه على هذا الشوق ويصبر نفسه في هذا الوجد على هذه المحبة بأنه مهتم بالآثار معتن بدراسة آثار هذا النبي العظيم. نعم. قال حدثني، قال البخاري بعد هذا الشيء حدثني عمرو بن علي، والحديث في صحيح مسلم أيضا وجامع الترمذي وسنن النسائي. وعمرو بن علي هو عمرو بن علي الفلاس، توفي عام 42 و200، وهو من كبار العلماء، وقد تخرج على يحيى بن سعيد القطان وغيرهم. قال حدثنا ابن فضيل وهو محمد بن فضيل، نعم محمد بن فضيل، توفي عام 95 و100. قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد، توفي عام 46 و100. قال سمعت أبا جحيفة اللي هو وهب بن عبد الله السوائي قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وكان الحسن بن علي عليهما السلام يشبهه. قلت لأبي جحيفة صفه لي، قال كان أبيض قد شمط، أي صار سواد شعره مخالط البياض، كان أبيض قد شمط. طبعا هذا قد شمط نستفيد أنه ما كان يغلب عليه الشيب، إنما كان نادر تخصصه، أحاديث ستأتي وحديث أيضا أنس بن مالك أن كان شيب النبي صلى الله عليه وسلم في رأسه ولحيته 17 شيبة. فقد شمط يعني باعتبار أن فيه شيب، لكن هذا الشيب قليل. هذا كله مما يدفع حديث شيبتني هود وأخواته. فحديث شيبتني هود وأخواته حديث ضعيف، حديث غير صحيح، حديث فيه أخطاء متعددة. أخطأ فيه أبو إسحاق السبيعي بثلاثة أخطاء. الخطأ الأول أن أخطأ في إسناده فاضطرب فيه فأتى به على 13 وجها. الخطأ الثاني هو أخطأ في متنه، ففي كل مرة يأتي به بوجه من الوجوه، لم يستقر على رأي واحد في المتن. الخطأ الثالث أنه يخالف الأحاديث الصحيحة الواردة في أن شيبه صلى الله عليه وسلم لم يبلغ 20 شيبة. قال وأمر لنا النبي صلى الله عليه وسلم 13 قلوسا، طبعا القلوسة هي الأنثى من الإبل. قال فقبض النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن نقبضها. طبعا كرم النبي صلى الله عليه وسلم وبذله وأعطاه معروف، والمرء حينما يدرس ويختص بهذا الفن لابد أن يقتدي به مما يقتدي كرمه صلى الله عليه وسلم. ثم ساق بعده حديث عبد الله بن رجاء وهو في صحيح مسلم وسنن ابن ماجه، فقال حدثنا عبد الله بن رجاء توفي عام 20 و200، قال حدثنا إسرائيل اللي هو إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي عن أبي إسحاق اللي هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي إسحاق السبيعي، أبو إسحاق السبيعي اسمه عمرو بن عبد الله بن عبيد الله، نعم عمرو اسمه، توفي عام 28 و100. وأبو إسحاق السبيعي هو ثقة لكنه أخطأ في بعض الأحاديث، بعضهم مصفى بالاختلاط. الذهبي رد على هذا قال إنما شاخ ونسي ولم يخطأ. عن رجل طعن في السن وكبر في السن وصار يخطئ في بعض الأحاديث، ليس معناه أنه مختلط، فقد تغير حفظه القديم ليس كحفظه المتأخر. أخطأ في أحاديث دلس في بعض الأحاديث، مما أخطأ في حديث شيبته وأخواته أخطأ فيه، ومما أخطأ فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام ولا يمس السماء، هذا حديث اختصره وأخطأ فيه، وغيرها أحاديث ليست باليسيرة. لكن هذه الأحاديث التي أخطأ فيها أمام العدد الكبير والكم الهائل مما أصاب فيه، فهذه تتلاشى أمام الكم الكبير الذي أصاب فيه. فالأصل في روايته الصحة إلا ما ثبت أنه قد أخطأ فيه، فتعزل تلك من الأحاديث ويبقى ما أصاب فيه هو من صواب حديثه. عن وهب أبي جحيفة السوائي توفي عام 74 تقدم مرارا، قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ورأيت بياضا من تحت شفته السفلى، العنفقة، طبعا العنفقة تطلق اللي هي ما بين الذقن وما بين الشفة السفلى، سواء كان فيها شعر أو ليس فيها شعر. هذا أيضا نستفيد من عند نص باعتبار أن نسبة الشيب كانت نسبة قليلة معروفة ظاهرة. ثم ساق بعده حديث عصام فقال حدثنا عصام ابن خالد، وطبعا قلنا العصام اللي هو الخيط الذي تشد فيه القربة، معنى العصام. توفي عام 14 و200، هذا أيضا من شيوخ البخاري المتقدمين. قال حدثنا حريز بن عثمان، هو حريز بن عثمان الرحبي الذي تقدم لدينا في الدرس الماضي، وأنه ليس له في البخاري سوى هذين الحديثين، وأنه كان في بادئ الأمر أنه كان على مذهب النواصب، وهذا المذهب هو المذهب الذين يرون نصب العداء لأهل البيت. والإمام البخاري في تاريخ الكبير نقل عن أبي اليمان الحكم بن نافع قال كان يرى في رجل رأيا ثم تابعا، يعني كان في بداية الأمر أنه ناصب، حتى سئل هل تحب علي قال كيف أحبه وقد قتل آبائي وأجدادي. لكن البخاري في التاريخ حينما ساقه من أجل أن يبين أن رأيه في علي السيء قد تاب عنه وقد رجع عن بدعة النصب، فهو إذن ثقل. الدكتور بشار حفظه الله حينما حقق تهذيب الكمال وتهذيب الكمال وتاريخ بغداد وتاريخ الإسلام من الكتب العظيمة التي حققها الدكتور بشار تحقيقا جيدا، لكن الكمال لله وحده، فقد أتى بأشياء بديعة أخطأ في أشياء يسيرة، علق تعليقات نافعة، أيضا علق تعليقات في مواطن ليست تلك المواطن الحسنة. فقال حينما نقل قال وقال البخاري عن أبي اليمان أنه كان يرى في رجل رأيا ثم تقل، ولعله هذا هو الذي دفع الإمام البخاري إلى أن يخرج له في صحيحه. قال وما فعل حسنا، يعني اجعل البخاري لم يفعل حسنا حينما خرج لحديث ابن عثمان الرحبي خرج له حديثين، فالصواب انه خرج له حديثين، وان الحديثان وان الحديثين كلاهما صحيح، وانه لا عيب على البخاري في هذا. وقبله في الاصل في تهذيب الكمال في الاصل حينما نقل عن عمرو بن علي الفلاس قال ثبت شديد التحامل على علي، فوصفه بانه ثبت من حيث العدالة عدل، من حيث الضبط ضابط، لكنه كان فيه بدعة النصب. قال كيف يكون ثبتا من كان شديد التحامل على علي، نعوذ بالله من المجازفة. هكذا قال منتقدا لعمرو بن علي الفلاس، فانتقاده غير صحيح. ثم نفسه الدكتور بشار حفظه الله في المجلد الأول من كتاب تحرير علوم الحديث صحيفة 38 قد ذكر في هذا الكتاب أن القدح في العقائد لا يضر، فهو قد تناقض في هذا وقد تعقب تعقبا ليس في محله، غفر الله للجميع ورحم الله الجميع. الشاهد من هذا أن هذا الراوي كانت فيه بدعة النصب لكنه قد تاب عنها، والبخاري قد فعل حسنا حينما خرج له في الصحيح، حتى نستفيد فائدة على أنك حينما تعلم قدحا في راوي قد يكون تابعا. يعني أنت حينما هناك قضية اختلاف الجرح والتعديل، لما يؤتى في راوي من الرواة ويختلف العلماء في تجريحه وتعديله، ما الموقف عند هذا؟ هناك أربعة أقوال، منهم من قال نأخذ بالجرح لأن الجارح معه زيادة علم، منهم من قال نأخذ بالعدالة لأن العدالة هي الأصل، منهم من قال نأخذ برأي الأكثر. والصواب في هذا أننا حسب المرجحات والقرائن التي تحف الرواية، هناك متشددون وهناك متساهلون، وأيضا هناك قضية مهمة، قد يكون الراوي قد وقع في شيء ضعف بسببه ثم تابعا، وهذا ما حصلنا. فربما من طعن في حريز بن عثمان الرحبي طعن فيه بسبب أنه كان يرى مذهب النصب وبدعة النصب، لكنه قد تابع عن هذا. والبخاري في تاريخ الكبير يأتي بفوائد متعددة، يعني ربما أنه أتى بهذه الترجمة من أجل هذه القضية، أنه يشير لك أن أيها الناقد أيها المسلم المتتبع للآثار أيها المختص في الحديث احذر أن تضعف حديثا أو تضعف حريز بن عثمان الرحبي بالنصب، لأنه قد تابع عن هذا وقد رجع عن هذا. فالبخاري رحمه الله تعالى في كثير من الأحيان حينما يضع شيئا أو يكتب شيء يكون في هذا فائدة علمية للباحثين وطلاب العلم رحمه الله تعالى، ما أحسن طريقته. لا، الإمام البخاري ما قال هذا الشيء، غيره يعني مثل ابن خزيمة قال حدثني يعقوب بن عباد المتهم في دينه الصدوق في حديثه، الذهبي يقول هذا هو الحق فلنا صدقه وعليه بدعته. يعني قضية الرواية عن المبتدع باب وسيع وفيها كلام كثير لأهل العلم، لكن إذا كانت البدعة غير مكفرة ولم يكن داعية لبدعته ولم يكن من يستحل الكذب في نصرة مذهبه، فهذا يعني يقبل حديثه إذا لم يكن مما يشيد بدعته. فالقضية فيها منهم من منع مطلقا كالإمام مالك، ومنهم من أجاز مطلقا كغيره من العلماء، ومنهم من فصل في هذا. فالقضية تحتاج إلى مزيد من التفصيل. لكن حينما نرجع إلى أصحاب الصحاح، كثير من أصحاب الصحاح رووا عن بعض من وصفوا بالبدعة، فالقضية تحتاج إلى مزيد من العناية والرعاية. وفيها مثل هذه الأمور يعني لا يطلق فيها حكم كلي يشمل كل القضايا، لكن يعني ينظر في كل قضية بما يخصهم، يعني مثل تقوية الأحاديث من المتابعات والشواهد، يعني لا أن يفتح الباب على مصراعيه ولا أن يغلق على مصراعيه، ينظر. وكل حديث له حكمه الخاص الذي يليق به. أيضا الرواية عن هذا ننظر إلى الراوي وننظر إلى الزمن وننظر إلى الشيخ، يعني لما هذا الراوي يعني تهم بالبدعة وروى عن شيخ مكثر، وهذا الشيخ المكثر لم نجد هذه الرواية عند تلاميذ المقربين، يعني كل رواية وكل راوي من الرواة له ما يحفه في روايته يحتاج إلى مزيد من النظر. يعني هذا الأمر الذي جعل بعضهم يكتب ويقول أن علم الحديث ليس قواعد مضطردة، وأن علم الحديث ليس مثل الرياضيات قضايا حسابية 1+1 يساوي 2، فكل رواية لها ما يحفها ولها ما يتعلق بها، وكذلك الرواة الذين اتهموا بشيء من البدع. نسأل الله العافية والسلامة. القناعة من القرآن هي الأصل. إحنا حتى يعني حتى الراوي الثقة، راوي ثقة ومتقن في قاعة الإتقان، تأتينا القرآن تدل على أن حديثه هذا غير صحيح، نذهب عن هذا الحديث ولا نأخذ بهذا الحديث وهكذا. القرائن لا تنضبطها، لأن القرائن ما لا تريد، تريد يعني معناها هي أن علم الحديث جملة معطيات يعطاها الناقد، معطيات كبيرة في القرآن وفي الحديث وفي الوفيات وفي التاريخ وفي الاعتقاد وفي الرواة وفي الأسانيد، جملة معطيات يعطاها الراوي من خلالها يحكم هل أن هذا الحديث صحيح أم غير صحيح. وطبعا كما قال الحاكم النيسابوري حينما قال عن آل الحديث هو الصدق والورع التام والمعرفة التامة. فالقضية ليست قضية هينة، لا يستطيع كل إنسان يحفظ قواعد ثم يأتي ويطبق هذه القواعد على تلك الحديث. أنت تجد في الدراسات العليا حينما يأتي راوي طالب من الطلاب ويحكم على هذه الأحاديث يتسرع عليه المناقشون والمشرفون بالإنكار، كيف تصح هذا الحديث أنت؟ فالقضية هنا قضية ليست قواعد مثل قواعد المختبر حينما يأتي بالقطعة من الدم ويضعها في مكبرات ويضرب هذا في هذا ويأتي بالحاسبة ثم يأتيك يقول لا، هذا العلم يختلف. علم هذا العلم مرجعه على الحفظ والإتقان مع الورع التام والدين المتين، ويحتاج إلى جملة واسعة من المعارف يستطيع من خلالها الراوي أن يحكم على تلك الأحاديث. الحديث اللي بعده جد رقمه نعم. ثم قال البخاري وهذا الحديث في صحيح مسلم وجامع الترمذي وسنن النسائي، حدثني ابن بكير اللي هو عبد الله بن بكير نعم المثنى نعم، حدثنا حريز بن عثمان أنه سأل عبد الله بن بشر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال أرأيت النبي صلى الله عليه وسلم كان شيخا، يعني شوف هنا علامة الاستفهام علامة واحدة، السؤال هل هو سؤال واحد أم أنه سؤالان؟ الصواب أنه سؤالان، يعني هو هنا أنت في إشكال، ربما يكون سؤال واحد سؤال عن قضية الشيخوخة للنبي صلى الله عليه وسلم هل رأى شيخ كبير أم لا، وسؤال الرؤية وقضية الشيب، يعني سؤالان. والذي فك هذا الإشكال رواية الإسماعيلي، يعني قال هل رأيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال هل رأيته كان في عنفقته شعرات بيض؟ فكان سؤالان واستفهاما. فلما تأتينا رواية مجملة نحن نرد الرواية المجملة إلى الرواية المفسرة، وهكذا حينما يأتينا في القرآن محكم ومتشابه نرد المتشابه إلى ماله المحكم، بخلاف أهل البدع والضلال. أهل البدع والضلال حينما يستدلون لبدعهم كيف يردون؟ يردون المحكم إلى المتشابه حتى يجعل القرآن كله متشابه. أما أهل السنة والجماعة الباحثين عن الحق يردون المتشابه إلى المحكم حتى يكون الجميع محكما. وهذه الرواية التي لا نفهم فيها الاستفهال وهو استفهام أم استفهامان، نرجع إلى رواية أخرى ورد فيها أن الاستفهام استفهامان. أرأيت النبي صلى الله عليه وسلم كان شيخا قال كان في عنفقته شعرات بيض. طبعا شعرات هل هي جمع قلة أم جمع كثرة؟ جمع قلة، فهي شعرات قليلة كانت بيض. طبعا جاءت إعدادها في حديث أنس أنها 17 شعرة. وهذه وتلك تضعف رواية أبي إسحاق بحديث شيبتني هود وأخواتها. قال حدثني ابن بكير اللي هو يحيى بن بكير، توفي عام 31 و200، أو عبد الله بن بكير معدلث عبد الله بن بكير توفي عام 31 و200. قال حدثنا الليث وليث بن سعد عن خالد وهو خالد بن يزيد توفي عام 39 و100، عن سعيد بن أبي هلال توفي عام 35 و100، عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن وهو ربيعة الرأي شيخ الإمام مالك توفي عام 36. وربيعة كان تلميذا لمن؟ كان تلميذا لعبد الرحمن بن هرمز أبو الزناد، وكان يعني أبو الزناد أعلم من ربيعة في الحديث، ولكن كان مجلس ربيعة أفضل وأكبر وأكثر من مجلس أبو الزناد، حتى أنه قال شبر من علم خير من ذراع، شبر من حظ خير من ذراع من علم، والله سبحانه وتعالى أعلم. ربيعة 136 يسمى بربيعة الرأي، وكأنه لكثرة اجتهاده بالرأي. يعني التقاليد عن الصفار سعيد 35 هو 36 قبل 39 والليث يجي عادي، يعني قال 39 بعد 35 شنو الإشكال يعني؟ شنو الإشكال؟ وهنا تسابق ولاحق بطولة الشيخ الصغير. نعم يعني هسه مثل الشيخ احمد شاكر رحمه الله توفي عام 56 900 و1000، وربما سمع منه روايه شخص عام 1920 وتوفي عام 1921، والان الشيخ زهير الشاويش حي يرزق سمع من الشيخ احمد شاكر ربما يعيش 20 سنه لاحقه فيتوفى عام 2030، وذاك توفي عام 1920 21، فيكون بينهما 110 سنوات او 109 سنوات. لا تستغرب في هذا الشيء. نعم. كلهم متقابلين اثار الجهاد الاسلامي. يصلح. ورد في النسائي سبعه من التابعين روى بعضهم عن بعض. سبعه في سور النسائي من التابعين روى بعضهم عن بعض. لكن لنقف هنا وقفه فيما يتعلق بربيعه الراي. يعني اطلق عليه هذا الراي لكثره رايه وفتاويه. وربما كان احيانا يعني ياخذ ببعض الراي. يعني قف هنا عند مقولة الإمام الشافعي حينما قال الليث بن سعد أفقه من مالك. الإمام الشافعي سمع الموطأ من مالك وأخذ عنه الموطأ ورحل إليه وهو صغير، وألف كتبا حينما ذهب إلى مصر في الرد على الإمام مالك. يعني هو بقي يقول إذا ذكر العلماء فمالك النجم، بقي يدعو لمالك ويذكر الفضل لمالك. لكن القضية العلمية، العلم قضية سجال، لا بد أن يبين الحق. قال عن الليث، قال الليث بن سعد أفقه من مالك لكن أصحابه خذلوه، يعني لم ينقلوا علمه كما أن تلاميذ مالك نقلوا هذا الشيء. فالسبب فيها أن الليث بن سعد كان فيما يتعلق بالحديث أشد تمسكا وأشد وقوفا. أما الإمام مالك بن أنس فهو إمام المدينة، لكنه رد بعض الأحاديث الصحيحة الثابتة لشيء من الرأي وهو قضية عمل أهل المدينة. فهنا وشيخ مالك منه ربيعة، فسمي ربيعة رأي بهذا الأمر، والله سبحانه وتعالى أعلم، رحم الله الجميع. الإنسان حينما يقرأ سير هؤلاء يعني يبحث المواطن العالية جدا حتى يقتدي بها، وينظر للهنات اليسيرة حتى يجتنبها، لأن الإنسان في رحلة، وفي رحلته هذه يعني يسعى المرء لأن يحصل أفضل ما يحصل عليه، ويحذر أشد الأشياء التي قد تضره في حياته وفي آخرته. نعم. قال سمعت أنس بن مالك يصف النبي صلى الله عليه وسلم. بس هذا الحديث عادل ونازل يا شيخ، الإسناد هذا عادل ونازل، هذا ستة بي نازل أحسنت، ولكن هذا النزول هو الذي جعل الرواة يتقاربون في السن والإسناد. هؤلاء متقاربون في السن ومتقاربون في الإسناد. سمعت أنس بن مالك يصف النبي صلى الله عليه وسلم قال كان ربعة، أي مربوعا صلى الله عليه وسلم، كان ربعة من القوم ليس بالطويل ولا بالقصر. شوف أجمل ثم فصل شنو معنى الربعة اللي هو ليس بالطويل ولا بالقصر. أزهر اللون، الأزهر اللي هو الأبيض مع حمرة، يعني أبيض مشرب بحمرة، هذا هو الأزهر. فمن كان اسمه أزهر ليسأله عن اسمه، كثير من الناس لا يفقهون أسماءهم. نعم. مثل الأسد، كأنه يسمى الأسد بالأسد لكثرة إسدائه للخير. يوم أمس كنا في هيت في زيارة لصلاة الأرحام، فكنا من نلتقي به نسأله، كل واحد نحاول أن ننصحه بنصيحة الدوالم، فرأينا أسدا من الأسود فسألناه فقال لا أعرف، فقلنا قالوا بأنه سمي الأسد أسدا لكثرة إسدائه للخير. ليس بأبيض أمهق ولا آدم، الأمهق اللي هو الأبيض ليس فيه حمرة، يعني أبيض خالص. نعم. والآدم اللي هو السمرة. نعم. ليس بجعد قطط ولا صبط رجل، يعني لا هو سرح 100% ولا هو مقعد الشعر، كان وسطا بين هذا. أنزل عليه وهو ابن 40، حينما نزل عليه الوحي كان عمره 40 سنة، باعتبار هذه فترة اكتمال العقل للإنسان. حينما عمره 20 يكون حرك، يبدأ 30 يتحسن، لما يبدأ يقارب 40 أو يناهض يكون عنده تبدل، كثير من الأشياء تتحول من سيء إلى حسن أو من حسن إلى أحسن وهكذا. فهكذا كان يبعث الله الأنبياء على هذا العمر اللي هو اكتمال العقل واكتمال القوة. فلبث بمكة 10 سنين ينزل عليه، وبالمدينة 10 سنين، طبعا في مكة 13 سنة، لكن باعتبار هذا هنا حذف الكسر، وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضة. طبعا جاء تحديدا أنها 17 شعرة في أحاديث أخرى. قال ربيعة: فرأيته شعرا من شعره فإذا هو أحمر، فسألت فقيل احمر من الطيب، يعني أحيانا الإنسان يكثر من الطيب فيحمر هذا الشعر من كثرة الطيب. فإذا الطيب هذا من سنن الزوائد، من فعله مقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم أجر، وأيضا من فعله حتى يدخل الراحة الطيب على أخوانه أيضا هذا عمل حسن يؤجر عليه الإنسان بهذه النية الحسنة. لكن المرء حينما يصنع شيء إنما يصنعه متابعة لهديه صلى الله عليه وسلم. وهذا من حسن هذا الدين، أن كثير من العادات والأمور اليومية قد تصبح عبادات بالنية. فشخص يحب الطين يصلي أو لا يصلي يحب الطين، بس لما إنسان ملتزم يضع الطيب لكن ينوي متابعة النبي صلى الله عليه وسلم يؤجر على هذه النية. ثم ساق بعده حديث عبد الله بن يوسف وهو في صحيح مسلم وسنن ابن ماجه وسنن النسائي، فقال حدثنا عبد الله بن يوسف اللي هو التنيسي قال أخبرنا مالك بن أنس توفي عام 72 و100 وعبد الله بن يوسف توفي عام 18 و100. وهؤلاء عبد الله بن يوسف ومعن وعبد الله بن مسلم القعنبي من أوثق الناس في الإمام مالك. عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن السائق وهو ربيعة الرأي توفي عام 36 و100 عن أنس بن مالك الصحابي الجليل الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بطول العمر والأولاد، فكان فاض ماله وكثر أولادهم، أنه سمعه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن، البائن أي المفرط في الطول، ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمهق، وليس بالآدم أي شديد السمر، وليس بالجعد القطط، ولا بالصبط، بعثه الله على رأس 40 سنة فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين، فتوفاه الله ليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. ثم ساق حديث أحمد بن سعيد وهو في صحيح مسلم، فقال حدثنا أحمد بن سعيد اللي هو المروزي توفي عام 46 و200، المروزي الرباطي توفي عام 46 و200، أبو عبد الله، قال حدثنا إسحاق بن منصور توفي عام 5 و200، قال حدثنا إبراهيم بن يوسف اللي هو إبراهيم بن يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق السبيعي توفي عام 98 و100، عن أبيه اللي هو يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق السبيعي توفي عام 57 و100، عن أبي إسحاق السبيعي توفي عام 28 قال سمعت البراء يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسنه خلقا، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير. ثم ساق بعده حديث أبي نعيم، وهنا سوف نقف عند تخريجه. فهذا الحديث حينما ساقه أبو نعيم المزي وضعه في تحفة الأشراف ورقم له بالرقم خاتم سن، تم عن الترمذي في الشمائل وسين النسائي، فهنا قدم كتاب شمائل النبي صلى الله عليه وسلم على أي كتاب؟ على كتاب النسائي. المقول يعني هذا هو الصواب أنها توضع على الوفيات، لكن على مذهب من قال بأنها على الأصحية قدموا جامع الترمذي على سنن النسائي باعتبار أن هذا الكتاب أفضل. طبعا هذا رأي، وإن كان رأي غيرهم خالفهم. يقول الذهبي في ترجمة، إما في ترجمة محمد بن سعيد المصلوب أو في ترجمة محمد بن السائب الكلبي، يقول إن حطت رتبة جامع الترمذي بعد أبي داود والنسائي لإخراج حديث محمد بن السائب الكلبي ومحمد بن سعيد المصلوب، يعني بعضهم يرى أن النسائي يقدم، كتاب النسائي يقدم على كتاب الترمذي، لكن الأكثر لا يقدمون كتاب الترمذي على كتاب النسائي. فالأولى في التخريج أن يوضع على الوفيات. فهنا حينما قدم تم، يعني هو المزي يرى أنها تقدم على الوفيات، فهو يقدم سنن النسائي على سنن ابن ماجه، يقدم ابن ماجه ويقدم وهكذا. فحينما قدم هنا الترمذي في الشمال عند الجميع أن كتاب النسائي أفضل من كتاب الشمال للإمام الترمذي. فهذه القضية قضية على الأصحية توقع الناس في الاضطراب، فالأصح أنها توضع على الوفيات. ايش يا سعيد بن منصور 228، احمد بن حنبل 241، البخاري 256، فهذا هو الصواب على الوفيات. لدينا قائمه هذه، فالمرء حينما يخرج يجعلها على الوفيات، هذا هو الاصلح وهو الافضل. انتقل لما يعني يجيك الموطأ 179، والموطا احيانا يروي من طريق عبد الرزاق، عبد الرزاق يروي من طريق الموطا، ويجي البخاري يروي عن من طريق عبد الرزاق عن الموطا، تيجي انت تقدم البخاري على الموطا وعلى عبد الرزاق، واصلا هو طريق البخاري من اخذ من هؤلاء وهكذا. اذا حتى اذا كان صحيح ثابت الحديث ما تفيد اشكال، واذا بالبخاري وهكذا. الى اي هاي فيها فائده لو لم تكن سوى هذه الكتب، لكن ما دام احنا عندنا مئات الكتب في التخريج وهكذا. ثم قال البخاري حدثنا ابو نعيم اللي هو الفضل بن الكريت في 80 و200، قال حدثنا همام اللي هو همام بن يحيى العوذي توفي عام 65 و100، عن قتال اللي هو بن دعام السدوسي قال سألت أنسا هل خضب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا، إنما كان شيء في صدغيه. طبعا صدغه ما بين العين والأذن، والمقصود هنا مو معناه أنه كان يخضب هذه، لكن كان أي الشعر المتدلي إلى هنا. طبعا هذا إشارة إلى يعني قلة خضاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا ينافي ما ورد في الصحيحين من حديث أنس من حديث عمر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخضب بالصفرة، هذا ثابت في الصحيحين. وفي الشمائل باب مستقل في خضاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يخضب بالحناء والكتم، فهذا وارد وثابت. لكن هنا نستفيد من هذا أن يعني ظاهر هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يخضب جميع لحيته وشعره، إنما كان يخضب الشعر المتدلي على صبغيه، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مقلا من هذا ولم يكن مكثرا من هذا الخضاب. وإلا في الأصل في خضابه صلى الله عليه وسلم وارد، ومن خضب مقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو سنة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر قال إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. فإذا المرء حينما يخضب بنية مخالفة اليهود والنصارى يؤجر في هذا أكثر من أن يخضب فقط متبعا للهدي. اي حديث صار في الصحيحين. نعم.